الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا المجلس الجديد من مجالس الرحمة، والذي يأتي في موسم من مواسم الطاعات، وهو العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. إن لربكم في أيامكم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. الله سبحانه وتعالى يعطينا نفحات كثيرة، يعطينا في أيامه كثيرا من العطاءات، لابد أن نغتنم هذه الفرص وهذه العطاءات وهذه المنح من الله عز وجل. النهاردة إن شاء الله مجلسنا بعنوان مواسم الطاعات، ومعي أخي وحبيبي وأستاذ الفاضل فضيلة الشيخ الجليل محمد البشير أحمد، المدير العام بوزارة الأوقاف. أهلا وسهلا مولانا. أستاذنا الفاضل، نور يا مولانا. كل عام وحضرتك بخير، والأسرة الجميلة. العام القادم إن شاء الله حاجة على عرفة إن شاء الله بإذن الله تعالى. جميعا إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب. مولانا، يعني إحنا بنحب دائما كل فترة نذكر الناس بأيام الله وبمواسم الطاعات التي يجب أن يكون فيها بقى نشمر الساعدين ونبدأ نشتغل بقى ونبطل كده كسل ونقلل النوم شوية ونشتغل كويس. فأنا بس نفسي يعني المشاهد العادي، حبيبنا، والدنا، أخونا، بنتنا، أمنا، يعرفوا يعني إيه مواسم الطاعات. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد أعظم الخلق وأشرف الخلق، صلاة دائمة عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين، ثم أما بعد. بداية نسأل الله رب العالمين، كما جمعنا جميعا أنا وأخي وأستاذ الأستاذ محمد السجيني وجميع السادة المشاهدين في هذا المجلس العظيم ومن هذا المنبر المبارك، أسأل الله عز وجل كما جمعني وإياكم على طاعته أن يجمع بيننا وجميعا في سوق جنته يوم القيامة. في الحقيقة نحن في موسم الطاعات، ويقصد بمواسم الطاعة أستاذنا الفاضل أن الإنسان المسلم أو أن الإنسان المؤمن، كما تفضلت حضرتك، إن لله عز وجل في أيامه لنفحات، ألا فتعرضوا لها. هذه المواسم إنما تتأتى بالأيام التي يعيشها الإنسان، فهذه الأيام التي نعيشها وهي العشر الأوائل من ذي الحجة هي أيام تجمع الكثير والكثير من الطاعات ومن العبادات، جديرة بأن نحترمها وأن نهتم بها وأن نغتنمها بحق وبقوة وبإصرار. من هذه المواسم العظيمة التي تجمعنا في هذه الأيام المباركة، لا شك أعظم هذه المواسم وقفة عرفات. نعم. طيب مولانا محمد الأول. إن شاء الله هنتكلم بإذن الله عن وقفة عرفات، هنتكلم عن فضل الأيام والليالي العشر الأولى من ذي الحجة، وهنشوف كده قول الله تبارك وتعالى وأيام عشر أو وليالي عشر والفجر وليالي عشر وليالي عشر. فهنشوف كده إن شاء الله بإذن الله الفرق بينها وبين العشر الأخيرة من رمضان. لكن من مواسم الطاعات أيضا كما حضرتك وإحنا بنعد لهذه الحلقة، قلنا مش العشر الأوائل بس ولا يوم عرفة بس، وإنما مثلا شهر رمضان المبارك مثلا يعني، نعم نعم نعم، يوم الجمعة، نعم، الثلاثة أيام البيض. وحضرتك كلمنا بقى يعني، نعم، عن مجمل كده مواسم الطاعات. ما هي مواسم الطاعات يا أستاذنا الفاضل بحكم ما نعيشه الآن، نعم، لا شك أن كل لحظة وكل ساعة تمر على الإنسان ويستغل هذه الساعة في طاعة الله وفي ذكر الله هو موسم للطاعة. تمام تمام، وهذه هي المهمة وهذه هي الرسالة أستاذنا الفاضل. نعم صحيح. فموسم الطاعة بحسب ما نعيشه في من أيام، ولكن في الحقيقة إن كل لحظة تمر على الإنسان يجب أن يجعلها موسما للطاعة. تمام، بس هو كالعادة طبعا يعني، نعم، مثلا إحنا إيه، احنا في البيت مثلا بنؤدي اعمال معينه، لكن يعني ان شاء الله كده نسال الله ان يشرح صدرك بزواج ابنائك وبناتك، تلاقي مثلا الفتره اللي فيها مثلا زواج ولد او زواج بنت الامور تغيرت في البيت، الهمه زادت، الكل شمر عن ساعده وبدا يشتغل بقى، العمليه زادت. فاكيد في أيام إحنا صحيح كل لحظة لابد أن تكون موسم طاعة، لكن أكيد هناك يا فضيلة الشيخ محمد يعني أيام إحنا بنزود فيها الطاعة يعني. هو لا شك ما هو بنستغل فيها الطاعة. هو مما لا شك فيه، إذا جاءت فرصة للمؤمن، نعم، أو للمسلم في طاعته لله أو عبادته لله يجب أن يشمر عن ساعديه. تمام. ويجب أن يأخذ هذا الأمر بهمة، أيوة، وبقوة وبعزيمة وبإصرار، لأنه ربما لا يتأتى إلى هذا الخير مرة أخرى. صحيح. فهي فرصة وغنيمة. يعني سبحان الله، مثلا حضرتك ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالفجر مثلا. نعم. يعني أكيد وقت الفجر حكيم الأوقات بقى هنعمل لها حلقة إن شاء الله بإذن الله. نعم، نعم، إن شاء الأوقات الله. في القرآن الكريم. نعم. إيه رأيك في العنوان ده؟ جميل. فالأوقات يعني اللي موجودة موجودة الحكمة، لما ربنا سبحانه وتعالى بيقسم بالفجر أسلوب، نعم، قسم. نعم. ويقسم بليالي عشر. نعم. والعصر. طيب، نعم، ما هو إحنا عندنا نعم، يعني ذي الحجة 30 يوم 29 يوم. إشمعنى العشر ديت أو العشر الأوائل من الأواخر من رمضان. الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وقت برضه واخد بال حضرتك. الجمعة لما ربنا عمل لها سورة، ال 13 14 و 15 لما نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا يعني. هذه أقصد بمواسم طاعات وغيرها طبعا حاجة أستاذنا يعني. طبعا يا أستاذنا الفاضل، نعم، أنت وجهت توجيه جميل، قلت طب هو ليه أصلا هو موسم مواسم الطاعات؟ احنا بصدد العشر الأوائل من ذي الحجة. تمام. طيب انت حضرتك فضلت قلت طب لماذا العشر اوائل من ذي الحجه؟ تمام. ايه ايه ايه الحكمه في ذلك؟ الحكمه في ذلك يا استاذنا الفاضل لان هذه الايام انما تجمع امهات العباده، امهات العباده. تمام. خلاص، فهي تجمع بين الصلاه، الصدقه، الصيام، نعم، يوم النحر، فريضه الحج. الله. فليه نحن بنقول ان ربنا اقسم والفجر وليال عشر؟ نعم. لما ايه الحكمه وجعلنا موضوعنا والحلقه بتاعتنا مواسم للطاعه؟ لان هذه الايام انما تجمع في طياتها وبداخلها امهات العباده الجدير بكل مسلم ان يهتم وان يغتنم وان يغترف منها. تمام. وبقوة وبإصرار وبعزيمة وبإخلاص. ويجب عليه أن يعلم علم اليقين أن هذه الفرصة التي سنحت له أو كان بصددها في هذا العام لا يدري العام المقبل، نعم نعم، هل يكون في تعداد الموتى، في تعداد الأحياء. ولذلك احنا بنقول أن العشر الأوائل من ذي الحجة جديرة بالاحترام وجديرة أن تكون مواسم للطاعات، لأنها تجمع أمهات العبادات في هذه الأيام المباركة يا أستاذ. نعم. الفاضل، طيب مولانا، قبل ما ندخل في هذا الأمر، نعم، يعني بعض الناس ونحن منهم يعني ممكن يقول لك أنه ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفجر قال والفجر وليال عشر، أنتوا بتيجوا يا مشايخ في شهر رمضان وتجيبوا لنا الآية دي من سورة الفجر. نعم. وبتيجوا في العشر الأوائل من ذي الحجة وتجيبوا لنا برضو الآية دي، والفجر وليال عشر. طيب يا ترى الآية دي هل المقصود بيها العشر الأواخر من رمضان ولا المقصود بيها العشر الأوائل من ذي الحجة؟ لا، والإعجاب على هذا السؤال والفجر وليال عشر، قال الإمام ابن كثير يقصد بها الأيام الأولى العشر من ذي الحجة. هذا ليس بحديثنا أو حديث هذا كلام التفسير يعني. نعم نعم نعم تمام. هذا كلام ابن كثير. تمام. ولكن يا أستاذنا الفاضل، هذا ما يجب علينا أن نوضحه للناس. وعندما تفضلت وقلت أن الله أقسم بهذه الأيام لمنزلتها تمام. ومكانتها ولما تحمل فيها من أمور تعبدية، يجب على المسلم أن يكون حريصا كل الحرص أن يهتم بهذه الأمور وبهذه العبادات. طيب احنا بقى عايزين نهتم. نعم. يعني نشمر عن ساعدينا. هذا ما يجب. فالإنسان المسلم مسكين يعني بيرتكب خطايا كثيرة وذنوب كثيرة بحكم مثلا احنا بنقول بالعامية كده شد الأعصاب، الحياة ومتطلبات الحياة، العلاقات بين الناس، يعني بتحصل مشدات، بتحصل انفعالات، بيترتب عليها أخطاء، زلات للسان، أفعال خاطئة في الأوقات العادية. فلما يجي بقى وربنا يقول لنا انه العشر ايام دي حاول تستغلها بقى، فاحنا كيف نستغل هذه الايام يا مولانا الشيخ محمد؟ هو مما لا شك فيه استاذنا الفاضل يجب بحق ان تستغل هذه الايام، ولن استطيع ان استغل هذه الايام الا بامرين يا استاذنا. فضل. اول شيء الاقلاع عن الذنب، توبه صادقه مع الله عز وجل في مثل هذه الايام المباركه، أن يتوب الإنسان إلى رب. كل ابن آدم خطاء يا أستاذنا. تمام. وخير الخطائين التوابون. فيجب على المسلم أن يغتنم هذه الأيام وأن يبدأ هذه الأيام بتوبة صادقة، وبأن يقلع عن كل معصية، وأن يبتعد عن كل ذنب يغضب الله عز وجل. وربنا نفسه بيقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. بس خلي بالك يا أستاذنا من الكلام بتاع ربنا الجميل، حتى بيحببنا إزاي وبقول لنا تعالوا توبوا إزاي. هو ما قالش يا أيها العاصون سلام. توبوا إلى الله. يا سلام. أو يا أيها المذنبون توبوا إلى الله. ولكن شوف ربنا سبحانه وتعالى ينادي بماذا؟ بوصف وبصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. وهناك في سورة النور يا أستاذنا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها، ما قالش أيها العصون لا، أو المذنبون، أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. من أجل أن يبين الله عز وجل، ومن أجل أن يلفت الأنظار والعقول إلى أن الإنسان لو أذنب في حق الله عز وجل وعلم أن الله يراقبه ومطلع عليه وسيحاسبه، وعاد وأناب إلى خالقه جل وعلا قلبا وقالبا وجسدا وروحا، فإنه لن يبتعد عن وصف الإيمان، بل ما زال في بوتقة الإيمان وفي حضرة الإيمان. ولذلك جاء التعبير القرآني مجانسا للحال، فقال الله ربنا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. بل بالعكس يا أستاذنا كمان، سبحان الملك، شوف ربنا يقول إيه: إن الله يحب التوابين. الله الله الله، ما قالش ان الله يحب التائبين يا استاذنا، عبر بصيغه المبالغه. تواب على وزن فعال. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ده ربنا هو الغني يا استاذنا، وهو اللي ينادي، وهو اللي ينادي في الثلث الاخير من كل ليله: والناس نيام الا من رحم ربي، هل من تائب فاتوب عليه. الثلث الاخير من في كل ليله ينزل الى سماء الدنيا بعظمته وجلاله جل وعلا، وينادي على خلقه ويقول لهم: هل من تائب فأتوب عليه. هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مريض يدعو فأشفيه؟ هل من فقير يدعو فأغنيه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ فيا لها من رحمة ويا لها من مغفرة. وفضلا عن ذلك يا أستاذنا الفاضل، شوف ربنا يقول إيه في الحديث القدسي. أنا والله بس عايز المشاهد يركز معايا بس في الحديث ده هو. شوف بقول ربنا لنا إيه، يا ابن آدم يا ابن آدم لا تطالبني برزق غد كما لا أطالبك بعمل غد. التانية يا أستاذنا جميلة أوي أوي أوي، يا ابن آدم أنا لا أنسى من عصاني فكيف أنسى من أطاعني. الله. يا ابن آدم أنا لا أنسى من عصاني فكيف أنسى من أطاعني. التالتة أجمل وأجمل، يا ابن آدم أنا لك محب فبحقي عليك كل محبة. الله. هو عايز يقول لك زي ما أنا بحبك حبني. وهو الغني ونحن الفقراء الأذلاء إليه جل وعلا. ويرجع يقول يا ابن آدم اعلم أنك ولكل نفس لابد لها من الوقوف بين يدي، أذكرك بأعمالك وأعرض عليك أفعالك حتى إذا ما أيقنت بالبوار وأدركت أنك من أهل النار أوليتك غفراني ومنحتك رضواني وقلت لك لا تخف ولا تحزن فقد غفرت لك الذنوب والأوزار ومن أجل ذلك سميت نفسي العزيز الغفار. الله. فيا الله لها الله من عظمة. فهذه الأيام العشر الأولى من ذي الحجة ما أحوجنا جميعا إلى أن نعود إلى ربنا جل وعلا توبة. أول شيء أن نتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة من قلوبنا ومن أرواحنا. وفي الحقيقة إن المجتمع كله في أمس الحاجة إلى أن يعود إلى خالقه جل وعلا، وكفانا ما نحن فيه. والله يا أستاذنا الفاضل اللي قاعدين نسمع عنه الفيروس ومش عارف إيه وإيه واللي احنا فيه ده وبنشكو شمال ويمين، والله علاجنا كله يا أستاذنا في شيء واحد بس، لعلهم يرجعون، العودة إلى الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله يا أستاذ قرآن كريم. يا سلام. لعلهم يرجعون. سيدة عائشة يا أستاذنا الفاضل لما كانت تصب بصداع في رأسها كانت تمسك رأسها وتقول هذا من ذنبي ويعفو عن كثير. يا سلام. الله. الله الله سبحان الملك. سيدة عائشة رضوان المولى عليها تمسك برأسها وتقول هذا من ذنبي ويعفو عن كثير. نعم. فنحن في أمس الحاجة في هذه الأيام المباركات العشر الأولى من ذي الحجة أن نعود إلى الله عز وجل وأن نتوب إليه توبة صادقة. الأمر الثاني، لا خلينا في الأول معلش، حتى لأن أنا الحقيقة أنا بقول للسادة المشاهدين أنا بتعلم كتير من العلماء والمشايخ. جزاك الله خير. والله يعني حضرتك نبهتيني حاجة في الأسلوب القرآني، يعني أسلوب التخاطب، تخاطب الله سبحانه وتعالى للإنسان. حضرتك قلت إنه ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب العاصي، ما بيقولوش يا أيها العاصي. نعم. وإن كان أستاذنا وإن كان هذا هو القيس في اللغة. تمام. يعني لو قال له يا أيها يا أيها المذنبون أيها المذنب. صح، هذا هو القياس في اللغة العربية. صح تمام. ولكن ينادى عليه بالإيمان وهو عاصي. أنا مش يعني أنا مش عايز أفوتها والله أستاذنا، أنا مش عايز أفوتها دي والله. نقطة عالية جدا. وأنت الله يجزيك كل خير. الله أنت أنت بتلتقط النسائم الجميلة. لا أنا عندي حس لغوي، أنا أفهم أنا ذلك بتاع لغة وعندي حس لغوي. نعم. يعني نعم. شوف اللي هي لغة القرآن، شوف حضرتك نبهتني لإيه. طبعا حاجة في منتهى الرقة في التخاطب. وعايز أقول كمان يا أستاذنا وفي منتهى الحنان والأدب. والله يا شيخ محمد الحنان والأدب. والله يا شيخ محمد إن ربنا سبحانه وتعالى ينادى على المقصر وعلى العاصي واللي خالف القضية، يقول يا أيها الذين آمنوا، يقول له يا مؤمن توبوا. يا سلام، أنت مقصر وعاصي ويقول لي يا أيها الذين آمنوا توبوا، يقول له يا مؤمن تعالى لي. يا سلام. الله الله الله الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وحاجة تانية كمان أستاذنا، قل يا عبادي. نعم. الذين أسرفوا عبادي. الذين أسرفوا يعني انتوا مقربين مني قوي قوي للدرجه دي ومع ذلك اسرفتم. ايه الخطاب العالي ده؟ ده مش عالي بس، ده عالي قوي قوي قوي قوي قوي. هو ما قالش قل يا عبادي الذين اخطاوا في خطيئه، اسرفوا يا خبر، يعني عملوا كتير قوي كل حاجه، يعني فعلوا الكثير والكثير. وبالرغم من هذا كله على اصرفوا على لا تقنطوا من رحمه الله. يا لها من رحمه. انا بقى نفسي نوجه يا مولانا الشيخ محمد، فضل ابا فائزه الحبيب، بارك الله يخليهم يا رب يا رب جميعا. نفسي بقى ناخد نلتقط حته تربويه كده للاباء اللي هم يقسون على ابنائهم وبناتهم لمجرد الخطا. يعني انا مني يعني ومفهمي لكلام سيادتك عن الآيات الجميلة العظيمة جدا الرقيقة المليئة بالحنان المليئة بالعطف في تخاطب الله معنا، يعني انت يا اب يا اللي تقسو على ابنك ان هو اخطأ ولا مثلا شرب سيجارة ولا راح لعب ولا راح اتفرج على فيلم مش كويس ولا حاجة، خطبه بقى باسلوب جميل بحيث انك انت يعني تخليه في حضنك بدل ما تنفره يقول لك طيب ويضرب مثلا ويعمل كده. طيب انا ماشي قدامك، انا مش هشرب سجاير بس وراك هشرب، بينه وبين نفس الولد بقى. قدامك انا مش هعمل حاجة، انا مؤدب قوي، لكن وراك انا هبقى الادب. قدامك انا هبقى في غاية الاحترام، بعد كده انا هعمل اللي انا عايز اعمل. لكن لو تعاملنا مولانا الحبيب، انت ما تعرفش عملت فيه ايه بالتفسير ده. الله يرضى، والله العظيم، والله العظيم، جزاك الله خير، الله يكرمك، ربنا يبارك فيك. عامل يا عمي ابنائك كده وبناتك بحنان كده؟ شوف يا استاذنا، تذكرتني بحاجه مهمه جدا. يوم القيامه شوف الحنان بتاع ربنا لنا وجمال ربنا معنا. نعم. وعفو ربنا لنا، بيأمر بعبد بيدخل بيحكم به الى النار، فلما ملائكه تأخذ بهذا العبد وهو ذاهب إلى النار، فكلما خطى خطوة التفت إلى الله عز وجل. نعم. خلي بالك يا أستاذنا، العبد كل ما يمشي خطوة يتقدم إلى النار قاعد يلتفت لله عز وجل. يا سلام. يلتفت لله ويبكي، فربنا ينادي عليه يقول له عبدي. عبدي. سلام. ينادي عليه مش تعالى أيها العاصي، ما بك أيها المذنب، أيوة. ما بك أيها المقصر. تنفير ده تنفير. دي دعوة. أيوة أستاذنا، دي دعوة. إحنا ناس، أنا كخريج كلية دعوة إسلامية، دي دعوة. دي دعوة أستاذنا. أيوة. ناس اللي بتنفر الناس وقاعدة تسب الناس وتهجم على العلماء الكلام ده كلاته مش أنا حضرني كلمة، معلش وهرجع تاني لهذا الحديث الجميل. مولانا اتفضل يا حبيبي. السيدة عائشة تقول: ما عبد الله عز وجل رضوان المولى عليها بعبادة أفضل من عبادة الأدب. الأدب. الله الله الله الله الله يفتح عليك. عبادة الأدب يا أستاذ. سلام يا سلام. هو ربنا سبحانه وتعالى لما جه خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يصف نبيه وأن يمدح رسوله صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟ قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم. ما قالش وإنك لنبي مكرم أو لرسول معظم. لعلى خلق. لا لا لا لا. أهم حاجة في الرسالة كلها هي أدب أخلاق. الأدب. ما هو الأخلاق هي أدب. تمام. ما هي دي. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما هي وجايب الأدب عشان يعلمنا الأدب وعلمنا الأخلاق. فشوف الحنان يا أستاذنا، ينادي العبد: عبدي لما تبكي ولما تلتفت إلي؟ شوف الكلام اللي جاي: هل نظرت إلى صحيفة أعمالك فوجدت حسنة قد هضمناها لك، يعني ما كتبناهاش وصرتناهاش لك، في حسنة أنت عملتها ما لقيتهاش؟ قال له: لا والله يا ربنا، لقيت كل حاجة. طيب في سيئة احنا وضعناها عليك في صحيفتك لم تقدمها أو لم تقم بها؟ قال له: لا والله يا رب. قال له: طيب فلما تلتفت إلي وتبكي؟ انت عارف العبد يقول لربنا يا استاذنا، يقول له: ما كان هذا ظني بك. يا سلام. الله، انا عند ظن عبدي بيه. ياهو. انا عند ظن عبدي بيه. ايه الجمال ده كلته ان ربنا يقول لنا كده؟ يقول: انا عند ظن عبدي بيه فليظن بي عبدي ما يشاء. فيقول له: تعالى انت ليه بتبكي وتنظر الي وتبكي وتلتفت؟ قال له ما كان هذا ظني بك؟ قال له ما ظنك كان بي ايه؟ قال له ان تعفو عني وان تغفر لي. نعم. انا كان اعتقادي انك هتسامحني النهارده وتغفر لي وتسامحني وتعديها معايا. انا هكمل القصه الجميله ديت لكن بعد فاصل. عفوت وغفرت. انا بعد فاصل اكمل احسن استاذ، يعني اتعاقب على طول، يعني استاذ المخرج يعاقبني على طول. مشاهدين الاعزاء، احنا بنتحدث في هذا المجلس المبارك من مجالس الرحمه في هذه الايام المباركه في العشر الاوائل من ذي الحجه عن اغتنام هذا الموسم، وكيف نغتنم، كيف نستغل هذا الموسم. مولانا الشيخ محمد البشير قال لنا أنه أول حاجة التوبة والإنابة إلى الله، ثم حدثنا ببعض الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيخاطبنا فيها وعايزنا نتوب في منتهى الرقة، منتهى الأدب، منتهى الحنان، في تعامل مين؟ مش تعاملنا مع الله، لا، في تعامل الله معنا. هنكمل إن شاء الله ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى في هذا المجلس المبارك من مجالس الرحمة. قبل الفاصل كنا نتحدث عن نفحات الله عز وجل، ومن هذه النفحات لعباده العشر الأوائل من ذي الحجة. مولانا الشيخ محمد بشير مدير عام بوزارة الأوقاف معنا في هذا المجلس. نكمل الحديث عن التوبة، إنه الإنسان المسلم لازم بقى يعني يجي يقف مع نفسه. انت عارف احنا بنقول ايه؟ اقف وقفة مع نفسك بقى، يعني انا ماشي في طريق وقاعد اخطئ وقاعد اقول له كلمة بالبلد كده، قاعد هبل فيها، ها، وايه وماشي كده اي كلام. فبعد كده ربنا بيقول لنا لا لا، فرمل بقى، فرمل، وقف شوية، اقعد مع نفسك كده، فكر كويس، انا بعمل ايه؟ مش انا ليه عقل برضو ولا ايه؟ ها، انا ليه عقل، فكر كويس، انا بعمل ايه؟ طيب هنروح فين؟ هنيجي منين؟ هنطلع قدام خطوه ولا نرجع خطوه؟ عايزين نطلع قدام خطوه، نطلع يعني الخطوه دي نطلعها ازاي؟ زي ما مولانا الشيخ محمد بشير قال، بالتوبه، التوبه. والتوبه طبعا كان يعني نبهني مولانا لطريقة تخاطب الله سبحانه وتعالى معنا بيا أيها الذين آمنوا توبوا، وبعدين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، قل يا عبادي الذين أسرفوا، وحاجات كثيرة، يا عبادي. يا ربنا شوف بيخاطبك إزاي، عايزك، ربنا عايزك. طيب بنتسئل كتير يا مولانا الشيخ محمد، يعني انا عملت وسويت وزنيت وسرقت و و و و و، طيب اكمل في طريقي كده ولا اعمل ايه؟ يعني هو ربنا هيغفر لي؟ حضرتك هتقول له ايه بقى؟ ما انت اجيبت يا استاذ، حضرتك هتقول له ايه؟ وقف بقى. اتفضل. لابد من الوقف. وقف بقى. لابد من الوقف. فرمل. انتهت. تمام. انا شوف القران نفسه ربنا يقول لنا ايه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بس تمام. في ايه؟ تمام. الامام علي، انت بتذكرني بكلام والله، ما احنا حبيبي حبيبي سبحان الملك، افتح افتح ولا يهمك والله يا استاذنا. هو في كلمات يعني كده بتسقط علينا احنا ونحن على في منبر قناة الرحمة وفي مجلس الرحمة. نعم. ونسأل الله أن يجمعنا دائما وأبدا على الرحمة يا رب، يا رب. وأن يحشرنا برحمته يوم القيامة وأن يعاملنا برحمته يا رب. تقبل. اللهم أمين رب العالمين. يا رب تقبل. الإمام علي كان له مقالة جميلة أوي يا أستاذنا، يقول لك العقلاء في الدنيا ثلاث. العاقل، أنت بتقول فرمل بقى وقف. أنت ولسه حضرتك قلت كلمة عجبتنا، هو أنت مالكش عقل ولا هو في إيه؟ مثلا يعني هتفضل ماشي وخلاص فيها هتمشي كده. طب لإمتى؟ ما أعرفش والله. طيب الموت جاي قادم. ده الراجل بيقول والموت يأتي بغتة، يعني يأتي فجأة، والقبر صندوق العمل. يعني ما يقولش بقى ده أنا شاب عندي 20 سنة 25 سنة، ده لسه بدري. بدري مين يا عم؟ ما تشوف كده، اقرا كده وشوف. يا يا يا استاذنا، قال العلماء كل شيء يفر الانسان منه يخلفه خلف ظهره. اي حاجه انت بتهرب منها يا استاذنا تخلفه تتركه خلف ظهر إلا الموت. يا سلام. كلما هربت منه وجدته أمامك. قال الله ربنا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أيوة. هناك يقول لك أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. تمام. هي دي من هي. فالإمام علي يقول لنا العقلاء في الدنيا الثلاثة، يبقى عقلك فين بقى؟ خلاص. أول واحد عاقل، من ترك الدنيا قبل أن تتركها. الثاني ومن بنى قبره قبل أن يدفن فيه. ويقصد ببناء القبر يا أستاذنا مش التشييد، لا، البناء بالعمل، البناء بالاجتهاد بالإخلاص بالولاء مع ربنا سبحانه وتعالى. يا سلام. هو يقصد بذلك العمل الصالح. الثالث ومن عمل لله قبل أن يلقاه. هي ديت من هي يا أستاذنا. وبعدين أنت حضرتك قاعد يعني ما زلت تتكلم على الآية القرآنية العظيمة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. هو كلمة عبد تجمع إما عباد أو عبيد. لو جت عباد في القرآن يبقى يقصد بقى أهل الصلاح. صور بقى أستاذنا. الله الله الله الله الله. عباد هناك في الفرقان وعباد الرحمن. الله. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرام، إلى آخر الآيات. الله. فهي دي بس برضو لفتة كده لغوية. احنا برضو عايزين نريد أن نقف عندها. طب ما قال هو قال لي قل يا عبادية عبادة سبحان الملك، قال شي يا عبيدي حتى، لا، ده الجمال كله، الجمال كله عند ربنا لنا ويتودد إلينا الله عز وجل. وهو الغني جل وعلا، لا تنفع طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. وبالرغم من هذا كله هو الذي يتودد إلينا أستاذنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة للعبد قبل الفصل يا أستاذنا ينظر إلى عبده ويقول له فلما تلتفت وتبكي إليه؟ قال يا رب ما كان هذا ظني بك. قال له فما وما كنت تظن بي؟ قال له يا رب كنت أظن أنك ستعفو عني وتغفر لي في هذا اليوم. كان في جانب العفو والسماح، هو صدر الأمر لدخوله إلى النار، فيصدر الأمر من الله عز وجل لملائكته فيقول له وعفونا عنك. الله. وغفرنا لك سبحانه وتعالى. ادخل الجنة برحمتي. الله. برحمتي طبعا. وليس بعملك يا أستاذنا. يا أستاذنا أنا عند ظن عبدي بي. الله. أنا عايز بس لما ربنا يقول أنا عند ظن عبدي بي، شوف أنت بتظن بربنا إيه، بتعتقد في ربنا إيه. يا سلام، هيغفر لك، هيرحمك سبحان الملك. آخر اثنين ربنا بيطلعهم من النار يوم القيامة، نص الحديث يقول لك إيه، وقد محلوا، يعني أصبحوا عظام مشوية أستاذنا بلا لحم، ويلقيهم في نهر اسمه نهر الحياة، ثم بعد ذلك ينبتوا مرة أخرى، وبعد ما يخرجوا من حلقة النار دي كلها يقول للأولاني ارجع إلى النار فيسرع، والتاني ارجع للنار فيعترض يأبى. يا سلام. فيجيب الاثنين، تعالى أنا أمرتك تدخل ترجع للنار وأنت تعلم ما فيها من كذا وكذا وكذا، وترجع لها تاني. قال له يا رب عصيتك في الدنيا أفأعصيك يوم القيامة؟ الله. تمام. ما كفاية مخالفة لي في الدنيا، أنا أخالفك كمان يوم القيامة؟ يا سلام. عصيتك في الدنيا أفأعصيك يوم القيامة؟ لا، ما ينفعش. طيب والتاني أنت بتعترض الأمر ليه؟ قال له ربي سترتني في الدنيا أما تسترني يوم القيامة؟ الله أكبر. الله الله الله. فيدخلهم الجنة برحمته وبعفوه. برحمته سبحانه. طبعا يا أستاذنا سبحانه وتعالى. طيب مولانا الشيخ محمد، إذا باب التوبة مفتوح لكل مذنب ولكل عاصي، لكن اللي يتخذ القرار أستاذنا عفوا، اللي يتخذ القرار هو ما نفضلش بقى نسوق فيها في المعاصي والأمل في الحياة، يعني لابد أن يكون الأمل في الحياة محدود. يعني أعجبني مما قال بعض الصالحين، اللهم إني أستغفرك من الاستغفار إليك. الله الله اللهم إني أستغفرك من الاست يعني أنا لو أنا كبترت قوم الاستغفار يا سلام يعني يا رب يا رب اغفر لي ذنبي لو أني بستغفرك ولم أحسن الاستغفار إليك لو أنا حتى مقصر في الاستغفار وأنا بستغفرك اغفر لي. طيب مولانا الحبيب واحد في العشر الأوائل من ذي الحجة التوبة والتوبة النصوح اثنين اثنين أن نغتنم أن نغتنم هذه الأيام وهذه النفحات النفحات الربانية السماوية التي نحن فيها في هذه الأيام المباركة أن نغتنمها بعزيمة وبطاعة وبقوة. شوف ربنا بيقول إيه يا أستاذنا والذين جاهدوا فينا يا سلام لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. شوف عشان نغتنم فعلا الفرص ديت والأيام ديت شوف ربنا يقول لنا إيه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. شوف ربنا يقول لنا يا أستاذنا الفاضل في سورة الأنبياء شوف الأنبياء أو بيضرب لنا مثلا مش بمثلا بنس صال لا ده سادة البشر قادة البشر الأنبياء لهم ما لهم والرسل عند ربهم جل وعلا. وشوف لما ربنا سبحانه وتعالى منحهم فعلا ورفع عنهم واستجاب لهم وإحنا في أمس الحاجة في هذه الأيام فعلا لهذا الاجتهاد العظيم ولهذه القوة أن نغترف وأن نغتنم منها. شوف ربنا قال لهم إيه في القرآن الكريم في سورة الأنبياء لما جاب سيدنا أيوب ورجع جاب سيدنا يونس وسيدنا زكريا. أنا عايز أقرأ الآيات بس بسرعة قوي بسرعة عشان عشان نطلع الجمال الجمال جمال الجمال الرباني في هذه الآيات. يقول الله ربنا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هو قال مسني الضر يا أستاذنا. طب ده كلام إيه الأدب ده؟ ده كان قمة الضر فيقول مسني الضر لمسني في حين انه كان قمة الضر يعني يا أستاذنا كان ما نعلمه انه سيدنا أيوب ده كركوبة يعني زي ما بيقولوا أصبحنا حيلا وتساقط الشعر وتساقط اللحم ويقول مسني الضر وبعدين هو أصلا ما دعاش قال لما لقى اثنين كل منهم قاعد يتكلم مع الآخر كل يتكلم مع الآخر ويقول لقد أصاب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من قبل ولذلك أمرضه الله بهذا المرض. فلما سمع الكلام بكى وتضرع إلى الله وقال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبة فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له يا سلام ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كل مع نبي يا أستاذنا يقول لك فاستجبنا الفاء العلماء يقول لك أحسن الفاء دي بتفيد الترتيب والتعقيد لا سرعة الاستجابة هي سرعة الاستجابة بلاغة بلاغة أستاذنا سرعة الاستجابة أنا موافق بالرأي ده تمام هي سرعة استجابة تمام صح لا تقول لي لا ترتيب ولا تعقيد احنا بنقول لتلامذتنا هذا الكلام أستاذنا فاء سرعة استجابة فاء الله الله الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. النتيجة بقى النتيجة هي كانت طيب ربنا عمل معهم ده كله بذلها أستاذنا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات الله ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بس انهم كانوا يسارعون في الشغل بس اجتهاد يبقى سرعه الاستجابه جاءت من المسارعه الايام دي العشره اوائل من ذي الحجه نحن في امس الحاجه إلى هذا السباق. الله يكرمك الله يكرمك. من أجل أن نتنافس ومن أجل أن نصل إلى أستاذنا الفاضل. إحنا في أمس الحاجة قبل فوات الأوان. لا أقسمن بربي أجل الإنسان في لحظة بينتهي. طبعا يا مولانا. معلش يا أستاذنا أنا الوقت بتكلم ومن على منبر قناة الرحمة في قناة الرحمة في مجلس الرحمة. أنا والله لا أدري هذه الليلة سبحان الملك ليلة هذه الليلة هل يكون الإنسان في تعداد الأحياء أم تعداد كذا؟ يمكن ممكن أنا أنام الليلة لم أستيقظ إلا على سؤال الملكين في القبر. ولا أحد يعلم لحظته إمتى. ولا أحد يعلم يا أستاذنا. ولا أحد يعلم أجل إمتى أبدا. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الله كتابا مؤجلا. ربنا يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تعرف أستاذنا التعبير القرآني بنجد فأمر الآخرة ربنا لك سارع بسرعة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. لو كانوا يسارعون في الخيرات فأمر الآخرة. ربنا هو قال كده ده في القرآن. دي بس لفتة نريد أن نوجه الأنظار والعقول للسادة المشاهدين. شوف لما يجي ربنا يلفتنا لنظرة في الآخرة يبقى في سباق وفي سراع وفي في سرعة وفي إقبال وبقوة. أما لما يجي أمر الدنيا يبقى فيه هدوء. والقرآن عبر برضه بكده. شوف أمر الآخرة وسارعوا بسرعة. أما في أمر الدنيا أستاذنا ربنا سبحانه وتعالى يبين وبيوضح إن الإنسان فامشوا في مناكبها. يا سلام. وكلوا من رزقه. فامشوا في مناكبها. شوف أمر الدنيا هدوء. تمام. أما أمر الآخرة وسارعوا. سارع. وسارعوا وسابقوا في الصورة الأخرى. وسابقوا نختم بالمسارعة في الخيرات. ولا بد من اغتنام هذه الأيام المباركة والمسارعة في الخيرات. نشكر حضرتك فضيلة الشيخ محمد. احنا نلقاك على خير. بتشرفنا دايما. شكرك أستاذنا. احنا بناخد وقتك والله يا أستاذنا. وبنشكر للسادة القائمين على هذه القناة المباركة. شكرا. ونقول لهم جميعا كل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم بصحة وعافية إن شاء الله. لا شكرا على واجب حبيبي. وجزاكم الله جميعا كل خير. الله يخليك. مشكورك يا شيخ محمد. بارك الله فيك. مشاهدين الأعزاء في ختام هذا المجلس المبارك من مجالس الرحمة لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للداعية الإسلامي فضيلة الشيخ محمد البشير أحمد المدير العام بوزارة الأوقاف. تحدثنا عن مواسم الطاعات إجمالا وتحدثنا يعني بشيء من الإيجاز عن العشر الأوائل من ذي الحجة. أرجو أن تعودوا إلى هذه الحلقة وإلى غيرها من حلقات قناة الرحمة على موقع قناة الرحمة على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. نلقاكم على خير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.